يعني في المدرسة هل يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك؟ وشمع تعالى نذكره. نعم شمط لا نذر لله أي نذر مقشة بس سكت فقط النذر مطلق الذي لم يسمى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.